يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة حاضت قبل الميقات وطهرت قبل يوم التروية وهي حاجة بالتمتع، فمن أين تحرم؟ أعيد السؤال. يقول السائل: امرأة حاضت قبل الميقات وطهرت قبل يوم التروية وهي حاجة بالتمتع، فمن أين تحرم؟ لا، الواجب أنها تحرم من الميقات، الواجب أنها تحرم من الميقات وتحرم بقارنة، تحرم قارنة، لأن التمتع لا يمكنها أن تطوف طواف العمرة وهي طاهرة، لا يمكن أن تطهر، لا يمكن أن تطهر قبل يوم عرفة إذا كان الحيض قد أتاها قريب، لكن تحرم من الميقات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأسماء بنت عميس، تحرم من الميقات ثم تدخل الحج على العمرة. إذا أحرمت بالعمرة تقول لبيك عمرة وحجا، يعني تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة وتبقى بإحرامها حتى ترمي الجمرة وتقصر من شعرها وتطهر ثم تطوف. تطوف ها؟ لا، ان طهرت قبل التروية خلت تركت الميقات، ترجع الميقات، ترجع الميقات وتحرم من الميقات، لأن هذا خطأ أنها تتجاوز الميقات بدون إحرام حتى ولو كانت حائض، تحرم من الميقات. نعم. يقول السائل: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة، ما المقصود بالصلاة في هذا الحديث؟ هل هي صلاة الفرض أم صلاة التطوع؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وأكثر العلماء على أن المراد صلاة الفرض، أكثر العلماء على أنها صلاة الفرض، لأن الصلاة عند الإطلاق تنصرف إلى الصلاة المكتوبة صلاة الفرض، وأيضا دلت النصوص الشرعية على أن النافلة في المنزل أفضل، النافلة في المنزل أفضل، فالمقصود هنا كما قال كثير من العلماء المقصود بذلك الصلاة المكتوبة، وقال بعض أهل العلم أيضا تضاعف الصلاة التي تشرع لها الجماعة، الصلاة التي تشرع لها الجماعة قالوا أيضا تضاعف وتكون 1000 صلاة. مثل ماذا؟ مثل الجنازة، ومثل التراويح، ومثل الاستسقاء، ومثل العيدين، ومثل الكسوف. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لا أستطيع استخراج تصريح الحج وأريد الذهاب، وأردت الذهاب إلى الحج بدون التصريح ولا أستطيع، ما هو العمل؟ على كل حال يا إخوان، بالمناسبة لا يجوز لمن لم يحصل على التصريح أن يحج. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أسقط عنه وجوب الحج، ولأنه لو حج بدون تصريح وقبضت عليه الجهات المسؤولة يتضرر ضرر بين، يعني يبصم ويبقى 5 سنوات لا يأتي إلى الحج. وأيضا والي الأمر في هذه البلاد والمشرف على الحجيج ومصلحة الحجيج جعل هذا الأمر لمصلحة العامة وليست المصلحة الخاصة. لو كان المقصود المصلحة الخاصة كان كثرة الحجيج في مصلحة البلاد لأنه يكون سياحة، لكن والي الأمر أراد المصلحة العامة لأنه لو لم يكن هذا الشرط وكان كل إنسان يريد أن يأتي إلى الحج يأتي على ما يريد لكان في ذلك ضرر على المسلمين بالزحام وعدم الارتياح، وقد شاهدنا هذا الأمر في سنوات الماضية، وهو أن الحجاج يلقون مشقة عظيمة لأنهم يفترشون الأرض وعليهم الحر والمطر إذا وجد المطر والبرد إذا وجد البرد، والإسلام لا يقر هذه المشقة يا إخوان. فأنا نصيحتي لمن لم يعني يحصل على التصريح ألا يحج، لأنه أولا يأثم للمخالفة، لمخالفة أمر ولي الأمر، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله، وبعدين وأولي الأمر منكم، قالت المفسرون أولي الأمر العلماء والحكام أو الأمراء، يعني يعصي ربه بمخالفة أمر ولي الأمر هنا، لأنه عمل هذا المصلحة العامة، وثاني يضر بنفسه، وثالثا الله جل وعلا أسقط عنه وجوب الحج، لأن الحج لا يجب عليه إلا على المستطيع، كما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، والعلماء يقولون الذين قالوا خاصة بالمكتوبة قالوا إن الصلاة عند الإطلاق تنصرف إلى المكتوبة ولا تنصرف إلى النوافل. قالوا وقد وجد ما يخصص ذلك، وهو أن الحديث التي تفيد أن صلاة النافلة في المنزل أفضل، صلاة النافلة في المنزل أفضل. نعم. يقول السائل: متى يحلق المتمتع رأسه؟ هل هو قبل طواف الإفاضة أم بعده؟ لا، يوم النحر، يوم النحر، يوم الرمي، رمي جمرة العقبة يحلق، لكن لو أراد أن يوخره له أن يوخره إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق ولا فدية عليه. نعم. يقول السائل: ما المقدار المناسب لإقامة الحاج بعرفة بعد الغروب؟ إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت يدفع، خلاص، إذا غلب على ظنه أو تيقن بالرؤية أن الشمس قد غربت جاز له الدفع. نعم. يقول السائل: المحرم إذا لبس بنطالا وفوقه ثوب، هل عليه فدية واحدة أم فديتين؟ وجزاك الله خيرا. لا، عليه فدية واحدة، لأن هذا يعتبر لباس واحد، فيعتبر عليه فدية واحدة. نعم. يقول السائل: هل المكينة تعتبر حلقا أم تقصيرا؟ لا، المكينة تقصير، المكينة تقصير، الحلق الموسى، الحلق الموسى. نعم. يقول السائل: أنا مقيم في المدينة وأريد الذهاب إلى مكة، وذهبت إلى مكة بدون تصريح فحجيت، فهل حجي صحيح؟ حجك صحيح، لكنك تأثم على هذا الفعل. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا الشيخ، هل يجوز للحاج أن يضحي أم لا؟ نعم، يجوز الأضحية، سنة على القادر، سنة مؤكدة، الأضحية سنة مؤكدة على القادر، أما الذي لا يستطيع فليست سنة في حقه، سواء كان القادر حاج أو مقيم، الأضحية سنة في حقه. نعم. يقول السائل: القارن إذا عجز عن الهدي ماذا يفعل وماذا عليه؟ إذا عجز القارن المتمتع عن الهدي يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. فصيام 3 أيام، قال: فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن تعتمر عن نفسك وتحج عن غيرك؟ نعم يجوز، لكن تكون متمتع، إذا كان في نفس العام تكون متمتع عليك الهدي. نعم. وهل يجوز أن يرمي عنك غيرك؟ نعم يجوز، إذا كنت معذور يجوز أن توكل غيرك في الرمي، إذا كنت معذور لك أن توكل غيرك في الرمي عنك. نعم. يقول السائل: هل ورد في بيت المقدس فضل صلاة 500 صلاة مثل بيت الحرام المسجد النبوي؟ هل ورد في بيت المقدس فضل الصلاة مثل البيت الحرام المسجد النبوي؟ نعم ورد، لأن الحديث واحد: صلاة في مسجد هذا أي خير من أو تعدل 1000 صلاة، وصلاة في مسجد الحرام تعدل يعني 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500. نعم. يقول السائل: أنا رجل سائق بالحجاج وأنا معهم في كل المناسك وليس معي تصريح حج، هل أحج أم لا؟ نعم، إذا تمكنت أن تحج حج، لأنك ما أنت مطالب بالتصريح إذا كنت مع الحجاج، لكن المشكلة إذا كنت محرم، إذا كان تطالب بالتصريح ويكون عليك ضرر لا تحج حتى تمكن إن شاء الله في المستقبل. نعم انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة؟ إيه نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.